السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، لإخوتي الكرام، اليوم نختم الكلام على العلل لابن المديني. نسأل الله جل في علاه أن ينفع به، نسأل الله أن يكون ذلك على خير وبركة، وأن يتم لنا الخير في كل كتاب من الله علينا بالابتداء به، أن ينهيه الله جل في علاه لنا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. نسأل الله أن يجعله في ميزان الحسنات إخلاصا لوجه الله الكريم. قلنا بالإمام علي بن المديني، إمامنا، إمام أهل الشأن في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي بن المديني يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: لا يتمنى أحدكم الموت لدر نزل به. تكملة الحديث: رواه محمد بن أبي حفصة ومن الثقات عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال ابن المديني: ورواه يونس بن يزيد، ومن أثبت الناس أيضا في الزهري، عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن عن أبي هريرة، فتابع ابن أبي حفصة. علق هنا الآن ابن المديني، ذكره ابن المديني متابعا لابن أبي حفصة. قال: وخالفهما ابن أبي الأخضر وسفيان بن حسين، فرويا عن الزهري عن عبيد الله، عبيد ابن أبي ابن عتبة، عبيد ابن عتبة عن عبيد الله عن أبي هريرة. فحصل هنا الخلاف على من؟ يعني إذا كنت أنت عندك السبورة، اللهم ارزقنا إن شاء الله قريبا بإذن الله يكون الأمر فيه فيديو، حتى إن كان في موريس أو في غيره يكون هذه المخطط إن شاء الله يجعل التصور صحيح. الزهري والدائرة كلها على الزهري، واختلف على الزهري فيه، اختلف على الزهري فيه. فراه محمد، يبقى إذا عندنا وجهان، عندنا وجهان. ابن المديني بما رجح، ابن المديني رجح الوجه الأول على الثاني، ابن المديني رجح الأول على الثاني. فأما الوجه الأول اختلف فيه على الزهري كما قلنا، له وجهان. الوجه الأول الزهري عن أبي عبيد ابن عن أبي عبيد سعيد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. هذا الوجه رواه عن الإمام الزهري محمد بن أبي حفصة، وهذا رواه أحمد في المسند عن روح بن عبادة عن محمد بن أبي حفصة به، وأيضا رواه يونس بن يزيد، ذكره علي بن المديني متابعا لابن أبي حفصة. وقد رواه أيضا شعيب بن أبي حمزة، وهذا أخرجه الإمام البخاري، نعم، والبيهقي أيضا أخرجه في الكبرى وأيضا في شعب الإيمان. ورواه الرابع، ورواه معمر بن راشد. انظر الآن، لأن هذه الفحول الذين، شوف في صوت، في صوت يسألون عن الصوت، نعم في صوت. الفحول قد رواه عن الزهري، يبقى إذا عندنا أيضا معمر بن راشد، ومن أثبت الناس في الزهري، رواه عن الزهري، أخرجه البخاري وأخرجه عبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند، وأيضا البغوي في شرح السنة. ورواه محمد بن الوليد الزبيدي، وهذا أخرجه النسائي في الكبرى وفي المجتبى. ورواه عبيد الله ابن أبي زياد، ستة هو الآن، عبيد الله ابن أبي زياد الرصافي، نعم، من طريق حجاج بن أبي منيع عن جدي عبيد الله بن أبي زياد به. إذن الوجه الأول ستة رووا عن الزهري: محمد بن أبي حفصة، شعيب بن أبي حمزة، معمر بن راشد، يونس بن يزيد، محمد بن الوليد الزبيدي، وأيضا رواه عبيد الله ابن أبي زياد الرصافي. هذا الوجه الأول. فالوجه الأول ستة من بينهم أربعة على الأقل من أثبت الناس في الإمام الزهري، من أثبت الناس في الإمام الزهري، وهم ملازمون له. وهذه سنبين عند الترجيح كيف النظر في هذا الباب. أما الوجه الثاني فقد رواه الزهري كما قلنا اختلف على الزهري فيه. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة. وهذا الوجه رواه إبراهيم بن سعد كما في النسائي وابن حبان، وأيضا أخرجه ابن عبد البر في التمهيد، ورواه صالح بن أبي الأخضر الثاني هو الآن، وسفيان بن حسين، وذكرهما علي بن المديني مخالفين ليونس ومحمد بن أبي حفص. بعدنا إبراهيم بن سعد وصالح بن الأخضر بن أبي الأخضر وسفيان بن حسين، هؤلاء الثلاثة يروون عن الزهري مخالفين للستة الذين رووا عن الزهري في الباب الأول، لأن الوجه الأول عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف. أنا أريد بس قبل أن ننظر في وجه الخلاف ولازم تفهموا شيئا مهما جدا. هنا الرواية، أين من الروايتين الرواية التي على الجادة؟ أين من الروايتين الرواية التي على الجادة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان الله في عونكم. أرجو أن يكون المانع خيرا، وأرجو أن يكون الأمر يعني على الأقل في في في يعني ما عطل عن العلم ولا في العلم ولا هو صد عن العلم، أرجو ذلك. سألت سؤالا أريد الجواب، أي روايتين على الجادة؟ جاد قال الأولى. جاد ما أدري، أستاذ شيماء قالت الأولى أيضا، سالفي قال الأولى، ممتازين. أبو الوليد قال رواية يونس بن يزيد هي الأولى، ممتازين. كلكم خطأ، وهذا أفزعني وسعقني، بل الرواية على الجادة الثانية ليست الأولى، غفر الله لكم. الرواية على الجادة هي الثانية ليست الأولى، رواية الجادة التي يروي فيها الزهري عن عبيد بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، غفر الله لكم. أكثر عنه الزهري، أما تذكرون أنه كان يقول ما جلست أحدا إلا استوعبته إلا عبيد الله. فعلى الجادة رواية عبيد الله هي رواية الثانية ليست الأولى، هي رواية الثانية ليست الأولى، وهذا وجه مرجح سنبينه. لا يرجح الوجه الثاني، لا، ده يكون من باب ترجيح الوجه الأول. عامة الوجه الأول انظروا من الذي يرويه، اللي هو رواية الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف. يرويه من؟ يرويه شعب بن أبي حمزة. شعب بن أبي حمزة ده من الثقات، هو من أوثق الناس في الإمام الزهري. ولذلك قالوا شعيب بن أبي حمزة أصح الناس كتابا في الزهري. شعيب بن أبي حمزة أصح الناس كتابا في الزهري. معمر بن راشد ثقة ثبت فاضل أزدي اليماني، وهو من أثبت الناس في الزهري، وقول في أنه ضعيف الزهري، والصحيح هو القول الأول أنه من أثبت الناس في الزهري. طيب أزدي الثاني. والثالث محمد الوليد الزبيدي، وهو ثقة ثبت يقال بأنه من كبار أصحاب الزهري، من كبار أصحاب الزهري، أزدي الثالث. الرابع عبد الله بن أبي زياد الرصافي، هو ليس بالثقة، ليس بتمام الضبط، لكن العلماء يقولون هو مقارب حسن الحديث، لكنه ثقة جدا في الزهري، ممكن يضطرب في غيره كقولنا في محمد غازم الضرير بأنه أثبت الناس في الأعمش، أو صح كتاب أصح الناس كتابا في الأعمش، لكنه يضطرب في غيره. فأحاديثه عن الزهري صحاح، الأربعة هم اتفقوا، ومحمد أبي حفصة وقد وثقه البعض، ومع العلم بأنه له أخطاء. يونس بن يزيد، يونس بن يزيد أيضا من الثقات الأثبات، وقيل هو من أعلم الناس بالزهري، وهو أيضا من أكثر الناس ملازمة للزهري. عندنا خمسة ثقات أثبات، وكلهم يقال أنه من أثبت الناس في الزهري، هو من أصح الناس كتابا في الزهري. يخالفهم من؟ يخالفهم إبراهيم بن سعد وهو الوحيد الثقة الثابت الأمين، هو ثقة حجة. ومع ذلك مع أنه شوف انظر هنا الآن عشان تتدبر، مع أنه ثقة ثابت حجة سمع من الزهري صغيرا، وهذا مر علينا في الأسبوع الماضي، سمع من الزهري صغيرا، وسمع من الزهري صغيرا المعنى لما يقال لك أنه ثقة ثابت، لكنه لما سمع من الزهري سمع صغيرا يعني إتقانه وضبطه لم يكن عليه، لم يكن تمام الضبط، صغير لم يكن تمام الضبط، يعني حتى مع توثيقه لا تستطيع أن تقول أنه في وزن واحد من هؤلاء الأربعة والخمسة الذين يقال فيهم من أثبت الناس في الزهري. صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف سيء الحفظ، سفيان بن حسين وإن كان ثقة لكنه ضعيف في الزهري، يعني هو ضعيف في الزهري. إذن ما في، ما سلم لهم حتى الثلاثة الذين خالفوا كلهم في الزهري فيهم ضعف، كلهم في الزهري فيهم ضعف، أضعفهم صالح بعد كده سفيان بعد كده إبراهيم بن سعد، كلهم في الزهري فيهم ضعف. يبقى إذن لو نظرنا إلى ذلك سنقول بأننا نعل الرواية الثانية، وهذا ما رجحه إمامنا، وهو أن الإمام رجح الوجه الأول، بل وأئمة الحفاظ من المتقدمين، عشان ننظر من المتقدمين يرون بأن الوجه الأول هو الصحيح لعلل ثلاثة. العلة الأولى أنهم أكثر عددا، والأكثر عددا أوثق. الثاني أن منهم من هو أوثق الناس في الزهري وأثبت الناس في الزهري فيقدم على غيره. الثالث أنها خلاف الجادة، فمعنى أنه خلاف الجادة يعني تششموا الصعاب حتى يحفظوه فيتقنوه فينقلوه، لأنه خلاف الجادة. أما الوجه الثاني فالثلاثة مع وجود إبراهيم بن سعد وثقة ثبت لكنه ضعيف الزهري، الثلاثة ضعفاء في الزهري، يعني لا يزنون واحدا من هؤلاء الخمسة الذين هم أثبت الناس في الزهري. والأمر الثاني أن الرواية الثانية هي على الجادة، هي على وهذا دلالة على ضعفها، أنها على الجادة دلالة على ضعفها. لكن كيف ذلك؟ كيف ذلك يا شطار؟ لا ما قلتم ذلك يا شماء، لا ما قلتم ذلك، لا ما قلتم ذلك، أخطأتم جميعا في الحقيقة. يعني المهم أجيبوني عن هذا السؤال، وخالف ثقة منه أثق منه؟ لا لا يا باشمهندس نعيم، اكتب لعله يصل. قلنا لأنها على الجادة، ولأنها على الجادة دلالة على ضعف هذا الوجه. لا ليس كذلك، نعيد السؤال. قلت والثالثة في ضعف هذا الوجه الثاني أن هذه الرواية على الجادة، لأن الزهري يروي كثيرا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. ممتاز يا جهاد، ما هو عمال يحاول فهلوة في الأول، وأنا مرضيتش طبعا، مرضيتش أقول له أنت فهلوي فيحزن مني فسكت، لكن هو الفهلوة وصلته إلى الإجابة السديدة. ممتاز يا جهاد، هذا الصحيح. نقول الجادة تدل على علية هذا الوجه، لما؟ لأنه لما كانت على الجادة لا يمكن لهؤلاء الذين يلازمون الزهري أن يضيعوا مثل هذه الرواية، فعندما نرى أنهم يكفون عنها دلالة أنها لم تثبت. لما وجدنا أنهم كفوا عنها وأن هؤلاء الأخر أبرار الذين لازموا الزهري وهم من أثبت الناس فيه لا يروون الجادة، دلالة على أنها لم تثبت، دلالة على أنها لم تثبت في هذا هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. لكن انظر العجب العجاب بأن بعض المتأخرين وبعض العلماء المعاصرين، وهذا دأب المتأخرين، يقولون ولما تضعيف الوجه الثاني؟ بل نقول للزهري شيخان، للزهري شيخان، لا سيما أن الزهري يروي عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فللزهري شيخان في هذا الباب، لا سيما وان الوجه الثاني يروي ابراهيم بن سعد. والحق ان هذا ليس من فعل المتقدمين ابدا ابدا ابدا، ولا هو من نظر المتقدمين، بل الاعلال هنا عند المتقدمين اقوى. لما؟ لان سبب الاعلال موجود، سبب الاعلال موجود، هي على الجده والذين هم كبار الزهري، كبار اصحاب الزهري والملازمون لا يرونها، كيف تضيع عليهم؟ كيف تضيع عليهم الا ان نقول بانها لم تثبت. والامر الثاني، هؤلاء العدد الكثره الكاثره وهم فحول اساطين اثبت الناس في الزهري، يخالفهم من هو اضعف ثم يقال لا اعلال، لا هي معله. يبقى اذن الوجه الثاني هو الوجه الصحيح، الوجه الثاني هو الوجه الصحيح، والوجه الثاني هو الخطا، الوجه الثاني معلول وان صح التعبير، وعلته فهو علته الضعفاء هؤلاء الذين خالفوا الثقات الاثبات في الزهري. لذلك الوجه الاول هو الذي اخرجه البخاري، الوجه الثاني لم نجد احدا من الثقات الاثبات من اصحاب الكتب السته اللي هي الاهم ان روى الوجه الثاني، فالوجه الثاني هو الضعيف. نقف عند هذا ونختم به الدروس اليوم بفضل الله في علاء الليله، ونسال الله ان يجعل ذلك في موازين حسنات. لو في عندكم أسئلة تفضلوا، نحمد الله. يقول من فضلكم، علم العلل هذا يصعب علي، هل يصح لي ترك تعلمه مع أني لم أحاول الدراسة فيه بجدية؟ وطبعا أصلا مثلك لا يضعف علي هذا العلم، أنا صادق فيما قلت، مثلك لا يضعف علي هذا العلم، لكن هذا العلم يحتاج إلى تمرس، فعليك أن تبتدئه بداءة صحيحة بأن تتقن أبواب المصطلح، وبعد ذلك علم الرجال على ما بينا في القسم الأول في مسألة الاختلاف في الراوي وكيفية الترجيح، وتحاول جديا بيدك تصحيح الأسانيد أو تضعيف الأسانيد. كان شيخ محمود عطية حفظه ربي وحفظ الأردن بأسرها بسبب وجود هذا الشيخ الفاضل الكريم، مع أن يحب جدا أهل الشام ولهم علينا الفضل، وإن شاء الله الله ينصر الأمة بأهل الشام، اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم، لكن بالذات الشيخ محمود هذا يعني هذا هذا هذا له اليد الطولة علي في هذا الباب. كان ألزمني في سنن أبي داود عشان يعني يكون في تمرس عملي، قال خذ هذا، أعطاني الكتاب في جزئيات معنا، قال ادرس الأسانيد هذه وأهتالي، فاسمه التمرس العملي، فأنت تتمرس عمليا في تصحيح الاسناد او تضعيف الاسناد. ما اقول لك اذهب الى مساله الشذوذ والعله وجمله القول في الحديث كله، لا، في الاسناد فقط، وتنظر في اقوال العلماء، لا سيما غالب التحقيقات مثلا في شرح السنه البغوي، لانه القرناؤوط دائما تصحيحاته تكون على ذلك، او التركماني في تعقيبه على البيهقي، هذه كلها ان وجدت نفسك وانت تصحح وتضعف يعني توافق العلماء فانت على الجد، وبعدين تدخل، لكن لا تترك علما من الله عليك به، كن معه ممارسا، يصعب عليك تارة ويسهل تارة حتى يصير كالماء البارد بإذن الله. في أسئلة شيء في أسئلة. يقول لما الخلع بهيئة بيع المعطاة مع الاتفاق المسبق لا يصح؟ لا يصح طبعا، احنا قلنا هذه العقود مقاسة على عقود المعاملات، على عقود البيوع، وعقد المعطاة عند الشافعية لا يصح إلا في تفصيل قد بيناه في مسألة صغر الصفقة وكبر الصفقة. اللهم أمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أسعد المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين والمؤمنات والمسلمات بنصر هؤلاء الأخيار الأبرار، اللهم أنهم يحافظون على هذه العصابة، تحافظ على البقية من هذه الأمة، اللهم كن معهم، اللهم سددهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم على هؤلاء على أعداء الله جل في علاه، أخبث أهل الأرض. طيب طبعا ما في أسئلة، جزاكم الله كل خير، ونسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا وعنكم. سبحانك الله، إني أحبكم جميعا في الله، يعني أراكم النخب وأرى فيكم الصبر والمثابرة. تفضل فيها. إيش يقول؟ أمين. يقول كنت حققت من فترة بحث تابع لمعهد إعداد الدعاة، لكن منهج العلم هذا ضعيف وهذا كذاب، أشعر منها أنها تجعل الطالب يتجرأ على العلماء. أعتذر منكم على هذا القول. زادك الله أدبا، زادك الله أدبا، والحق فليس كذلك، لأنك لو توغلت في كلام أهل الجرح والتعديل أنت لا تنظر في الجملة التي ستقال بأن أنت الذي أتيت بها. هذا كلام منقول عن الأخيار الأبرار الذين قالوا نغتاب ساعة في الله، لكن هؤلاء لهم، لكن مش في عصرنا هذا الذين عيشتهم الغيبة، لا عندهم لا علم ولا حلم ولا يفهمون شيئا ويعرفون كثيرا بما يعرفون. لا، أنت بفضل الله فعلا متجنب هذا أدبا. أنت الذي ستفعله ترى خلاف شعبة مع ابن مهدي، ترى خلاف القطان مع أبي حاتم، ترى أحمد وابن معين مثلا، فأنت بالقرار المحتفى تحاول أن تنظر في الترجيح كمسائل الأصول والفقه. فإن إن أتقنت هذا الباب فأنت قد ولشت بابا عظيما في هذا العلم. العلم الحديث علوم من أمتن هذه العلوم، علم الرجال وعلم العلل، هذا هو أمتن علوم الحديث. وفق الله الجميع لكل خير وبر. حفظك رب غريب الدار، هذا واجب علينا، قد قصرنا في حق هؤلاء تقصيرا لا يعلم به إلا الله جل في علاه، لكن لا نملك لهم إلا الدعاء ونشر العلم أيضا من الأبواب التي تعضد ما هم فيه. اللهم اجعلها إخلاصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. عامة جزاكم الله عنا كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إني أحبكم في الله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.